صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء، ويسبقها صيام يوم الخميس. وصلاة الرغائب أن يصلي بين العشاءين في أول ليلة جمعة 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة القدر 3 مرات، وقل هو الله أحد 12 مرة. وهذا أعني هذه الصلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من البدع المحدثة.